شهيدا ثم

وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول كاذبون وألقوا إلى الله وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كان ويوم نبعث في كل أمة شهيدا من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء صدق الله العظيم.